بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم إن شاء الله رب العالمين في عود تصح سنتكلم عن حالة تكاد تكون عامة، ألا وهي الضعف الجنسي عند الرجال. هذه الشكوى كانت في الماضي عند كبار السن، أما الآن مع ضغوط الحياة والتلوث الموجود جوا وبحرا، هذا التلوث له أثر كبير في مسألة الضعف الجنسي. كذلك الحالة العامة من حمل الهموم وكثرة الديون والمشاكل، وهنا أنصح كل من يشتكي من هذا الأمر أن عندما يقبل على حياته الطبيعية أن يلقي بكل أثقاله خارج المنزل، كل همومه يلقيها خارج المنزل ولا يفكر فيها بتاتا. ثانيا، الغذاء الصحيح، الغذاء الصحيح يعني نترك كثير من المقليات، أي شيء مقلي في الزيت نتركه خلف ظهورنا، ونكثر من المسخنات، المسخنات مثل الزنجبيل أو القرفة، الفلفل الأسود، الفلفل الأبيض، كل هذه تسخن العصب وتحرك الشهوة. كذلك المأكولات البحرية، وأخص بالذكر في المأكولات البحرية القشريات، يعني الجمبري والأصداف زي القواقع زي الجندوفلي أو البكلاويز أو أم الخلول، كذلك الاستاكوزا، الكابوريا أو السلطعون أو السرطان، سرطان البحر، كل هذه من نسبة الفوسفور فيها عالية جدا، فبالتالي بتعين على الجماع. أيضا منها المكسرات أو النقل زي البندق، اللوز، عين الجمل أو الجوز، جوز الهند، الفول السوداني، كل هذه تعين على الجماع. أيضا الحبوب الكاملة زي الفول، اللوبيا، الفاصوليا، القمح، حبة القمح كاملة، كل هذه مما يعين على الجماع. أيضا أكثر شيء يعين على الجماع في الحبوب العدس، وخاصة العدس أبو جبة أو بقشرته، العدس أبو جبة ده من المعينات على الجماع ومفتقات الشهوة كما يقولون. من الأسماك الحبار اللي بنسميه السيبيا، وكذلك الأخطبوط أو بعض الناس تسميه شخلبوط، والسردين والبربوني، دي أيضا من المعينات جدا جدا على الجماع والمقوية عليه. كذلك البطارخ، البطارخ من أفضل المعينات على الجماع لأنها أكبر نسبة من الفوسفور في البطارخ. أو الكافيار. يعني الكافيار ده بيبقى نوع من البطارخ بيجي من سمك السلمون، ولكن عندنا في المنطقة العربية مشهور جدا البطارخ المملحة، هي من أفضل أنواع بيض السمك والمقوية والمعينة على الجماع. ده بالنسبة للأغذية. ومن الغذاء المعين على الجماع ويعتبر غذاء ودواء عسل النحل. عسل النحل بدون أي إضافات ولكن كتعود، يعني مش هنقول واحد عنده ضعف جنسي هياخد معلقة عسل هيبقى حصان، لا، احنا بنقول لو هي عادة عند الإنسان انه بياخد كل يوم ملعقة عسل فلا يشتكي من هذا الأمر. إذا أضفنا إليه غذاء ملكي أو حبوب لقاح فبيكون دبل، يعني بيعين أكثر على الجماع وبيعتبر في هذه الحالة غذاء ودواء. يعني لما يكون في شكوى بنضيف لعسل النحل حبوب اللقاح الطبيعية وغذاء ملكات النحل أو الرويال جيل. من المشروبات القرنفل أو المسمار. لو شربنا المسمار صافي كده أو القرنفل صافي من المعينات على الجماع. وإمساك البهار أو الكباب الصيني. الكباب الصيني تشبه الفلفل الأسود ولكن أكبر حجما وطعمها مرادف للقرنفل. دي مجرد إمساكها في الفم كده لفترة طويلة ومضغها من المعين على الجماع ومفتق الشهوة ويطيب رائحة الفم. كل ده احنا تكلمنا عن مشروبات وأغذية. طب لو تكلمنا عن العلاج فنقول أن استفراغ الدم بالحجامة من على الفقرات القطنية، من يمين الفقرات القطنية ويسارها 4 أصابع بجانب العمود الفقري يمين وأربع أصابع جانب العمود الفقري يسار، تكون واستفراغ الدم منها ده بيحسن حالة البروستاتا ويقوي يزيل الرطوبة من هذه المنطقة ومن مقويات الشديدة والممتازة في الجماع. يعني مما يذكر ان احيانا يكون واحد عنده انزلاق غضروفي او عرق النسا ويكون عنده هذه الشكوى الضعف الجنسي ولا يذكرها، فعندما نعالجه من عرق النسا يفاجأ بأن حالته الجنسية بقت ممتازة بدون ما يكون اشتكى أو تقدم بشكوى من الضعف الجنسي. أيضا علاج البروستاتا من أهم معالجات الضعف الجنسي. لو في مشكلة في البروستاتا فبالتالي بنعالج البروستاتا وسنتقدم في علاجها فيما بعد في حلقة أخرى إن شاء الله. هنا تكلمنا عن العلاجات المادية. أيضا الرقية من أهم علاجات الضعف الجنسي والعنة، وكذلك قد يكون الحالة ليست طبية، يعني قد يكون في مسألة ربط، فبالتالي الرقية، وهنا نذكر الرقية على ورق السدر، 7 ورقات سدر وتطحن بين حجرين. بعض الناس بيضعوها في الخلاط ويضربوها بمية ويقرأ عليها، ولكن الأفضل أن تدق بين حجرين على الماء ثم تقرأ عليها الرقية الشرعية، ويشرب منها المشتكي ويغتسل إن شاء الله يبرأ إذا كان الأمر ليس طبيا وبسبب مس جني أو سحر أو ما شابه. طيب لو الأمر له طبي وله يتعلق بأمور سحر أو نظرة أو ما شابه، هنتكلم عن مسألة ميكانيكية بسيطة جدا تعتبر ميكانيكا، لا تعتبر طب ولا تعتبر تغذية ولا غيره. ننصح المشتكي انه قبل ما يقبل على الجماع يشرب كوبين او ثلاثة من عصير القصب، ثم يغتسل بماء بارد، فبالتالي حتى لو بالشتاء فبالتالي هيصير عنده حالة من النشاط، ولا يفرغ ما بمثانته من بول إلا بعد انقضاء الجماع. يعني لو ملأ المثانة بالسائل يعني هيشرب مية كتير أو عصير كتير، وبعدين لا يدخل أعزكم الله إلى دورة المياه ويفرغ ما به من ماء إلا بعد أن يتم له المراد. ودي مسألة ميكانيكية كلنا بنلاحظها، الإنسان لما بيقوم الصبح من نومه وهو عايز يدخل دورة المياه بيجد ان فيه انتصاب بدون اي اثارة شهوة ولا حاجة، بيبقى فيه عنده انتصاب. فمن هنا بناخد الملاحظة دي ونقول ان امتلاء المثانة بالماء بيدفع الشهوة وبيدفع وبيحرك العضو للانتصاب، وبالتالي مع الاثارة والملاطفة والحب والحنان، لان طبعا هن لباس لكم وانتم لباس لهن، فلا بد من ان تكون الموده والرحمه تسبق كل شيء وتجمل لها كما تحب ان تتجمل لك. هنا يتم اللقاء الحميم بحب وموده ونجاح ان شاء الله رب العالمين. اضيف كمان لو المشكله برضو يعني واضحه جدا، نيجي على منطقة الفقرات القطنية، منطقة الحزام، شد الحزام، قرن فلفل حار كده أخضر طري وتفرك به منطقة الفقرة الرابعة بين الرابعة والخامسة أو منطقة العجز كده، فبعد 5 دقائق بيشعر بحرارة في ظهره، وخاصة لو وضع عليها شيء دافئ ككمادة دافئة أو تعرض لأي مصدر يعطيه حرارة، فبالتالي دي بتبقى بمثابة تجمع الدم اللي في الجسم كله في هذه المنطقة، وبالتالي بيحصل انتصاب جيد وبيتم هذه العملية بنجاح. وندعو لكم ولكل المسلمين بطيب المعاشرة والاستمتاع، ونسألكم الدعاء ونقول عودوا تصحوا.